صغيرة بأن أعطى ثمنها ضعفين وألغى الحد وإلغاء الحدود حدود قطع اليد أو قتل الممتنع عن الإعطاء للمحتاج. الإمام مالك والإمام الأوزاعي وعدوا ذلك هو الحق من دين الله وهو الجارية على سنن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك المضطر في الآية من فمن اضطر غير باغ ولا عاد فالاضطرار لا يكون اضطرارا إلا إذا لم يجد تحت يديه طعاما يطعموه أو شرابا يشربوه أو ثوبا يستر به سوءته لأي إنسان من الناس كان. فمن لم يجد شيئا من ذلك يحل له بعد ذلك الأكل من الميتة والأكل من الدم المسفوح والأكل مما ذبح لغير الله والأكل من دم من لحم الخنزير عزيمة بحيث لا يترك نفسه يموت وهو يريد الأكل تقززا أو تكرها للميتة ولحم الخنزير. إذ الأكل له الآن يعتبر حياة والحياة لا يجوز إزهاقها بغير حق ولا يجوز للإنسان أن يزهق نفسه وإلا اعتبر قاتل نفس منتحرة يعذب على ذلك إلى يوم القيامة. إن الله غفور لمن فعل ذلك مضطرا صادقا في اضطراره حيث أباح له المحرمات رحيم به حيث لم يحاسبه على ذلك. وفي ديننا وفي الإسلام الحق مما يشبع جوعة الجائع وإطعام المضطر ما لم يذكر نظيره لا في دين سماوي ولا في قانون أرضي بحيث لسنا في حاجة من أجل إشباع الجائع والعناية بالفلاح والعامل والمسكين والمضطر وطبقات أخرى أصحاب المذاهب الزائغة لا يذكرونها من اليتيم والأرملة والزمن المزمن المريض باستمرار. كل هؤلاء عني بهم الإسلام وجعل حقوقهم حقا لازما في أموال المسلمين بحيث من امتنع عن أداء الحق له أن يقاتل عليه بحد السلاح. وهكذا فسروا قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء قالوا اللام لام الملك أي الصدقات الزكوات الواجبة التي هي ركن من الأركان الخمسة هي ملك لمن سمى الله من الأصناف الثمانية وعلى رأسهم الفقير والمسكين. فإن منعوا حقهم الذي يقول الله عنه والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم فهو حق من الحقوق. فمن امتنع من أداء الحق أجبر عليه بحد السلاح. فإن مات فإلى جهنم وبئس المصير. وإن طلب قتل طالب الحق فيقتل القاتل به. ليس هناك دين سماوي غير الإسلام ولا دين من هذه الأديان الاقتصادية الجديدة عنيت بحقوق الناس عناية الإسلام. ولذلك فالمسلم حين يترك دينه لأمثال هؤلاء الضالين المضلين زعما منه بالإشفاق على الفقير وعلى المسكين وعلى المضطر والمحتاج يكون بذلك كاذبا على الله خارجا عن إسلامه مستعبدا نفسه لبشر لا يغني ولا يسمن من جوع، لا دين له لا شرف له لا عقل له، استبدل بقيادة محمد صلى الله عليه وسلم وبقيادة صحبه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بأوساخ وأقدار من أسماء قذرة تكفر بالله ربها وخالقها، لا تؤمن به موجودا ولا خالقا ولا بدين من الأديان، وإنما اتخذوا ذلك طمعا في المناصب وحرصا على أكل أموال الناس بالباطل، فمن زعم أنه مات مذهب بذلك إلا رغبة في شفقة على المريض والمضطر والفقير والمحتاج، ففي الإسلام من ذلك ما لم يخطر ببال أحد من هؤلاء البتاذيب. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. يقول تعالى عن أهل الكتاب ومن تشبه بهم أولئك الذين قد كتموا في كتب الله السابقة كالتوراة والإنجيل صفة محمد صلى الله عليه وسلم وصفة صحبه والدعوة للاعتقاد فيه وللإيمان برسالته، ثم مع الكفر بذلك وجحوده يشترون بآيات الله بدلائل الله في كتابه بصدق ما يؤكد صدق الرسل والأنبياء، فالمال الذي يأكلونه ثمنا للكتمان وثمنا للتحريف وثمنا للكذب على الله والافتراء عليه، ما يأكلون في بطونهم إلا النار. ذلك المال الذي يأكلونه ينقلب نارا في جهنم يحرقهم وينضج أجسامهم، وكلما كادت تنضج بدلهم الله غيرها ليخلدوا في العذاب ليدوموا في العذاب. ومن يفعل مثل ذلك من علماء المسلمين بعد أن علم الحق وكتمه، علم النور وكتمه، تملقا لحاكم خوفا من حاكم، تملقا لتاجر خوفا من غني، رغبة في جمع المال حرصا على منصب، يدخل في عموم الآية ممن كتم ما في الكتاب أعظم الكتاب آخر الكتب السماوية المهيمن على الكتب السابقة الذي سيبقى حقا أبدا سرمدا إلى يوم القيامة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وقد تحفظ تعهد الله بحفظه وكان مهيمنا في الحق والبيان وفصل الخصومات بين الكتب السابقة وأصحاب الكتب السابقة. فكما أن الرهبان وعلماء اليهود وعلماء أهل الكتاب عندما كتموا ما جاء في التوراة والإنجيل من صفة نبينا صلى الله عليه وسلم مما أنزل الله ذلك في كتبهم فكتموه ثم بدلوه وحرفوه تقربا لأشياعهم وأتباعهم وطمعا في مال يأخذونه ومنصب ينالونه مهما كان هذا المال فهو ظل زائل، ومهما كان هذا المنصب فمآل صاحبه إلى التراب وإلى الجيف مع الجياف، فهم في حقيقة ذلك يأكلون وقودا، يأكلون حطبا، ينقلب عليهم نارا موقدا، نارا محرقة تحرقهم وبطونهم، تحرقهم وأجسامهم، تديم عذابهم، تخلد مهانتهم. ومن يفعل ذلك من علماء المسلمين أو أي مسلم علم حقا فكتما تقربا لباطل، تقربا لحاكم، حرصا على منصب، نفاقا لمجتمع، رغبة في جمع نشب ومال يدخل في عموم الآية. إذ القاعدة الأصولية كما قلنا ونقول عند كل مناسبة وفي كل آية تدعونا لذلك، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكان سبب نزول الآية أهل الكتاب، ولكن أهل الكتاب قد أفضوا إلى ما هددهم الله عليه وأنذرهم، فهم في النار خالدون مخلدون، إن ماتوا على الشرك يبقى من يأتي بعدهم ومن يعاصرهم من أهل الكتاب إلى يوم القيامة. فمن فعل مثل الماضين، ومن فعل من علماء المسلمين مثل علماء أهل الكتاب يدخل في عموم الآية، فماله ومنصبه ونشبه الذي أخذ ينقلب عليه نارا محرقة، ما يأكلون في بطونهم إلا نارا، الله جعل كل أكلهم لذلك نارا محرقة مذلة مهينة معذبة، ما يأكلون في بطونهم إلا نارا، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، لا يكلمهم أي غضب عليهم وأهملهم ولم يلتفت لهم، وما كان كلامه لهم إلا بأمر زبانية النار إلى إلقائهم في النار وتخليدهم في النار وعذابهم الدائم، ولا يزكيهم ولا يطهرهم من العذاب والشرك والهواجس الكافرة والذنوب والآثام والكذب على الله والافتراء، وما يأكلون من السحت والرشا الحرام لا يزكيهم، ولهم على كل ذلك عذاب أليم مؤلم موجع ممض مقضي عليهم به، ذاك جزاؤهم وذاك عقابهم وذاك مآلهم، هم ومن يعمل عملهم. وفي سنن البيهقي وتفسير ابن أبي حاتم وتفسير ابن مردوية عن أبي هريرة رضي الله عنه ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، كبير متزوج، مسن فان، ومع ذلك لا يزال يتبع الحرام وانتهاك الحرمات والسطوة على الأعراض، وملك كذاب، حاكم مسلم يكذب على الناس في أحكامه في خطابه في كلامه، وعائل مستكبر. فهؤلاء الثلاثة أدخلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذه الفئة التي نص الله عليها ممن كتمت ما في كتاب الله ثم زادت على الكتمان، أكلت بالكذب على الله والافتراء عليه وكتمان ما جاء عن الله، أكلت به رشا، أكلت به سحتا، أكلت به مالا حراما، لا ينظر الله إليهم، لا يلتفت لهم، يعرض عنهم، يغضب عليهم ولا يزكيهم، لا يغفر ذنوبهم، لا يطهرهم منها، لا يزيل عنهم آثام الأضران والأوساخ من الشرك والكفر والعصيان، لأنهم فعلوا ذلك وأصروا عليه إلى أن هلكوا، فلم يتوبوا من ذلك وهم بعد أحياء، ولم يندموا عليه، ولم يرجعوا إلى الله، ولهم على ذلك عذاب أليم، فهم في العذاب خالدون، وفي جهنم مقيمون، من جميع أنواع عذابها، أعاذنا الله منها ومنهم. زيد. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. أولئك الذين كتموا الحق في الكتاب، أخفوا ما قال الله من صفات محمد صلى الله عليه وسلم، أخفوا الحقائق التي أعلنها الله في كتبه، كتموا شرائع الله، سكتوا عن الحلال والحرام، ثم لم يكتفوا بذلك فجعلوا الحرام حلالا والحلال حراما والسنة بدعة والبدعة سنة والإيمان كفرا والكفر إيمانا، فأخذهم الله إليه أخذا وبيلا وأخلدهم في النار، ثم زاد مشنعا عليهم وعلى أعمالهم ومحذرا الناس من عملهم وعمل أمثالهم، فقال أولئك الذين سبق أن صنعوا ذلك من عهد موسى وعيسى، فكتموا ما ورد عن الله في صفة نبينا ودينه صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين يشترون الضلالة بالهدى. هؤلاء الذين اشتروا الضلالة، وما الذي أعطوا الثمن؟ الهدى. كانوا على دين، كانوا على كتاب، كانوا على علم، فأعطوا الثمن في الضلالة، في الكفر، في الظلمات، كان الثمن دينهم، كان الثمن نورهم، كان ثمن الضلال الحق والهدى، فازدادوا ارتكاسا في العذاب وامتهانا في الإزراء. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، اشتروا عذاب الله، نار الله، سخط الله، بالمغفرة التي لو تمسكوا بالحق كما ورد في الكتاب، ولم يكتموا الحق في الكتاب، ولم يحرموا حلالا، ولم يحلوا حراما، ولم يجعلوا السنة بدعة، ولا البدعة سنة، ولا سموا الكفر إيمانا، ولا سموا الإيمان كفرا، أولئك الذين غضب الله عليهم وازدادوا في الكفر والفسوق والبعد عن الله بعدا على بعد، فاشتروا الضلالة بالهدى، فكان ثمن الضلالة الهدى، واشتروا العذاب بالمغفرة، فكان ثمن العذاب المغفرة، فيما لو بقوا على ما علمهم الله وهم يعلمون ذلك حقا وصدقا، ولكن أبوا إلا الضلالة والعذاب وكتمان الحق واشتراء ذلك بالباطل، فضلوا وأضلوا من اغتر بهم وقبل كلامهم واهتم بهم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. فالله يعجب أو يلفت عجبنا. أرأيتم مجانين؟ أرأيتم مدبرين؟ أرأيتم مسلوبين؟ كيف بعد أن أكرمهم الله بالهدى، أكرمهم بالمغفرة، أكرمهم بالكتاب وما جاء فيه من حق، كيف غيروا كل ذلك ضلالا وعذابا ومهانة وأكلا للنار وخلودا لذلك، فما أصبرهم على النار؟ قال سعيد بن جبير وأبو العالية ومقاتل بن حيان: والله ما صبروا على النار يوما ولن يصبروا، ولكنهم صبروا على فعل الفاحشة والكفر بالله ونشر الباطل وكتمان الحقائق وأكل الرشا على ذلك والافتراء على الله، فكان صبرهم على هذا الباطل كمن صبر على النار، لأن فعلهم ذلك كان بمثابة النار، بمثابة من يملك نفسه لها آخذا لها الثمن من دينه، من نوره، من عقله، من هدايته، من مغفرة الله له، فكانوا بذلك أقرب للسخرية. ومن يهزأ بهم كيف صبروا على النار ولا يصبر على النار أحد؟ ولكن الصبر عليه هنا ما كان صبرا عليها، ولكن إصرارهم على الباطل كل عمرهم كل سنيهم، وطالما أنذرهم الأنبياء من قبل، وأنذرهم كتاب الله، وأنذرتهم رسل الله، وأنذرهم علماؤهم، وهم في كل ذلك لا يزدادون إلا كفرا وعنادا وإغراقا في الباطل، فكانوا في باطلهم ذلك هم في النار، فصبرهم على الباطل كان كالصبر على النار، إذ ما يؤول الأمر إليه المتوقع كالواقع. زيد: فما أصبرهم على النار؟ ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ذلك أي هذا الأمر، هذا العمل، هذا العقاب من الله لهؤلاء، هذا الخزي الذي سجلهم عليه، سببه ذلك أن الله نزل الكتاب بالحق. الكتاب نزل بالحق، نزل بالحق من الله فكله حقائق، نزل بالحق من الله والله هو الحق، نزل بالحق على رسل الله وهم دعاة الحق، فأبى هؤلاء أن يقلبوا الحق باطلا، ويقلبوا النور ظلاما، ويقلب الهدى ضلالا، ويقلب المغفرة عذابا، ويغلب الإعلام ونشر الحق، أبوا إلا الكتمان ولم يكتفوا، فاشتروا بذلك مالا رشا سحتا حراما مقابل كتمانهم للحقائق، مقابل تحريفهم لقول الله وكتابه الحق، فكان العذاب جزاء ما كتموا من الحق، جزاء ما حاولوا أن يجعلوا الكتاب الذي هو كتاب حق، حاولوا أن يجعلوه كتاب باطل، فبقي الكتاب كتاب حق، ولكنهم أصبحوا دعاة باطل، دعاة إلى النار، ما يأكلون إلا النار، وما يخلدون إلا فيها. أولئك الذين، أولئك ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب هؤلاء المبطلون الضالون الذين حاولوا أن يختلفوا في الحق، والحق بين لا يختفي، والحق نور لا تستره الظلمات، ولكن الظالم يحاول أن يستره ظنا منه، ولكنه لا يستر، فيكذب على نفسه ويحاول أن يظنن الناس ويشككهم، بأن باطله حق وظلمته نور، وليس الأمر كذلك. يضحك بنا على نفسه ويسخر بنفسه ولا يجر إلا نفسه للنار، ومن سبق في علم الله أنه آخذه إلى النار جزاء وفاقا لتركه كتاب الله واتباعه كتاب الشيطان. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. اليهود والنصارى، التوراة واحدة، الإنجيل واحد، هم أنفسهم ذهبوا يختلفون في التوراة فجعلوها نسخا وجعلوها روايات وجعلوها ألفاظ وجعلوها كلاما، جعلوا الحق باطلا فقذفوا الأنبياء واتهموهم بالمحارم وبالزنا والفساد وبالكفر والردة، وجعلوا من أولئك الأصنام الذين لا يصلح أن يكونوا مسلمين ولا أناسيا من أبناء آدم وحواء، افترضوهم أنبياء ورسلا. وعاذ الله وحاشاه أن يجعل من الزاني نبيا، ومن الآتي للمحارم نبيا، ومن المرتد الكافر نبيا. إن هي إلا أصنام وأزلام وأوهام احتملتها عقول هؤلاء الذين غضب الله عليهم وسلبهم نور البصيرة قبل أن يسلبهم نور الأبصار. هم في أنفسهم مختلفون، متنازعون، متشاكسون، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، بأسهم بينهم شديد، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. هم في شقاق بعيد، في شقاق مع أنفسهم، مع طوائفهم، مع رهبانهم، مع حاخاماتهم، مع كبارهم، باطل في باطل، لم يتفقوا على حق كما لم يتفقوا على باطل. وحين جاءهم الإسلام بالكتاب المهيمن على الكتب السابقة يفصل بينهم فيما اختلفوا فيه، يريهم الحق حقا والباطل باطلا، بخاتم الأنبياء وإمام الرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فما ازدادوا به إلا كفرا، وله إلا عداوة، ولأتباعه شقاقا. فهم في ظلام بعيد طويل كبير عميق، خلافهم عميق ونزاعهم عميق، وكفرهم قد أصبح كفرا على كفر، كظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج الرجل يده لم يكد يراها من شدة الكفر وشدة الظلمة وشدة العناد على الله. ذاك وصف الذين يكتمون الحق ويكتمون النور ويكتمون الهدى، كما جاء به كتاب الحق، كما جاء به القرآن الكريم، كما جاء به خاتم الأنبياء وسيد الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك قيل في الأصل لأهل الكتاب ممن مردوا على النفاق وأبوا إلا الشقاق، ولم يؤمنوا بالله ربا ولا بمحمد نبيا ولا بالقرآن إماما. وكل هذه الصفات التي وصف بها أهل الكتاب هي صفة لمن تمرد من المسلمين وارتد، صفة لكل من أبى الحق ورجع عنه وتلاعب به شياطين الأرض من أعداء الإسلام والمسلمين. وكما قال سفيان الثوري: الصالحون إذا انحرفوا أصبح شبههم بالرهبان، بعلماء النصارى. والعلماء إذا انحرفوا أصبحوا أشبه بعلماء اليهود حين علموا الحق عن علم سابق فكذبوا به وحاربوه وقاوموه وجعلوا من الباطل حقا وهما في الأوهام، وإلا الباطل لن ينقلب حقا في يوم من الأيام قط. قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. لا يزال وقد أمر الله تعالى منذ آيات سابقات ونحن لا نزال في نفس السبأ في نفس النساق. حول الكعبة حول القبلة من الأقصى إلى الكعبة المشرفة عندما قال ربنا جل شأنه سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب. يقول ربنا هنا بعد أن قامت قيامة أهل الكتاب واستنكروا وشنعوا واتخذوا ذلك طريقا للإفساد بين المسلمين والتشنيع على رسول الحق محمد صلى الله عليه وسلم. المسلمون لم يعرفوا قبلتهم، محمد المتحير وحاشاه من ذلك، مرة يقبل بهم إلى قبلتنا للأقصى وتارة إلى قبلة الكفار من قريش الذين وصفهم بالوثنية، فإن قبلته المستقلة به. فقال الله إلى أن ارتد بعض الضعاف من المسلمين وازداد تشنيع أهل الكتاب بعد أن قامت الحجة عليهم كما قلنا سابقا في تفسير الآية السابقة. هنا يقول الله لأولئك ومن يزعم قولهم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. البر هو كل عمل يوصلك إلى الجنة، البر هو كل عمل تكون فيه مطيعا لله مطيعا لرسول الله، البر هو كل عمل تكون فيه مؤمنا بالله على كتابه مؤمنا برسول الله حسب سنته. فليس البر أن تستقبل شرقا ولا غربا، فما الشرق إلا من خلق الله وما الغرب إلا من خلق الله، والمصلي حين يستقبل شرقا في الأقصى أو غربا إلى الكعبة لا يعبد الكعبة ولا يعبد الأقصى، إن هو إلا عابد لخالق الأقصى وخالق الكعبة، وإنما هو وجهة جمع الله عليها عبادة ليكونوا وحدة كاملة في القبلة وفي الرب وفي الكتاب وفي الدين وفي الإسلام وفي اللغة، لغة القرآن الكريم، لغة العرب، لغة نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. فالبر ليس هو في الشرق ولا في الغرب، ولكن البر في الطاعات، البر في الإسلام، البر في امتثال أمر الله. فأمر الله المسلمين أن يستقبلوا الأقصى، فالبر ليس في استقبال الأقصى ولكن في امتثال طاعة رب الأقصى الذي أمر باستقبالها عند الصلاة. حول الله وجوه المسلمين إلى الكعبة المشرفة إلى الغرب، فليس ذلك عبادة للكعبة، فالكعبة خالقها ربنا الذي أمرنا بالبر والإيمان به، ففي كل أعمالنا مستقبلين غربا للأقصى أو مشرقا للكعبة لا نعبد أقصى ولا نعبد كعبة، إنما نأمر الله خالق الأقصى والكعبة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. البر هذه قراءة حفص في أن البر منصوب على أنه خبر للهيس، على أنه اسم خب على أنه اسم لليس مقدم والخبر مؤخر. وتقدير الكلام ليس البر أن مصدرية نسبقها مع الفعل بعدها بمصدر، يصير تقدير الكلام ليس البر توليتكم وجوهكم نحو المشرق أو المغرب، أي ليس توليتكم وجوهكم نحو المشرق والمغرب برا. فوجوهكم خبر مؤخر، والبر وجوهكم اسم مقدم، والبر خبر مؤخر. وقرأ حفص وباقي السبعة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، البر اسم ليس، وهي تعمل عمل كان، ترفع الاسم وتنصب الخبر. وتقدير الكلام: ليس البر توليتكم وجوهكم نحو قبل المشرق والمغرب، والمعنى واحد. وصح الكلام: قدم الخبر أم أخر، قدم الاسم أو أخر. ليس البر أن تولوا وجوهكم، أن تستقبلوا بوجوهكم قبل المشرق أي الكعبة، قبل المغرب أي الأقصى. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله. أيضا قرئ: ولكن البر، على أن لكن استدراكية، وما بعدها مبتدأ وخبر مرفوع كلاهما، وقرئ لكن ناصبة من أخوات إن، تنصب الإسم وترفع الخبر. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والكتاب والنبيين إلى آخر ما قال ربنا. فالإيمان، فالبر ليس قبلة وليس صلاة فقط، ولكنه أعمال قلبية وبالجوارح، أعمال باللسان، قول باللسان، وعمل بالأركان، واعتقاد بالجنان، وإلى آخر ما يأتينا غدا إن شاء الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وامحق النفاق والمنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم وما رزقتنا ما نحب فاجعله لنا قوة فيما تحب، وما زويت عنا ما نحب فاجعله لنا فرصة فيما تحب. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع. قال الله تعالى عز شأنه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. آية من الآيات في كتاب الله تجمع من شرائط الإيمان والإسلام والإحسان وشعب الإسلام كلها. من قال بها وعمل بها أجر، ومن عمل بها كان مسلما حقا حقا، ولا يحتاج معها إلى شيء آخر. ولقد قال عنها ابن عباس وسعيد بن الجبير ومحمد الباقر وسفيان الثوري وجماهير الأعلام من المفسرين والمحدثين والأعلام من السلف والخلف، إن هذه الآيات جمعت من شعب الإيمان وأخلاق الإسلام والإيمان بالقول والعمل والإتيان بأنواع الطاعات والبر، ما لو قام بها الإنسان لكان عند الله كما وصف من الصادقين في إسلامه، ممن صدق قوله عملا وصدق عمله قولا، وكان من المتقين ممن التزم التقوى ديدنا وعملا وحياة، جعل بينه بهذه الآيات والعمل بها والإيمان بما جاء فيها، جعل بينه وبين النار وبين عذاب الله وقاية من الطاعة والبر بما يدع الله تعالى عز شأنه يرضى عنه ويدخله الجنان. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ليس من أخوات كان تنفي ترفع الاسم وتنصب الخبر، وليس وأخواتها وكان هي الأم، وليس من أتباعها ترفع الاسم وتنصب الخبر مما كان في الأصل مبتدأ وخبرا. زيد قائم، ليس زيد قائما، الله موجود، كان الله موجودا ولا يزال، ويصح تقديم الخبر على الاسم فيكون المنصوب المقدم خبرا، ويكون الاسم المؤخر مبتدا مؤخر. ليس البر أن تولوا وجوهكم، ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر. البر هو الخبر المقدم، أن تولوا وجوهكم، أن المصدرية تسبك بالفعل بعدها فيعود الفعل مع أن مصدرا من مصادر الفعل. وتقدير الكلام ليس البر توليتكم وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ليس البر هي قراءة حمزة وقراءة حفص من القراء السبعة التي تواترت قراءاتهم عن وابن عامر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. وتقدير الكلام ليس البر توليتكم وجوهكم قبل المشرق والمغرب، والمعنى واحد وصح الكلام والمعنى. قدم الخبر أم أخر؟ قدم المبتدأ أم أخر؟ والبر هو كل عمل يوصلك إلى الجنة وإلى رضا الله. وكما سبق أن قلت أمس، وأعجلنا داعي السماء إلى صلاة العشاء، هذه الآية نزلت لأهل الكتاب ولضعاف المسلمين حينما أمر الله نبيه وعبده سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بتحويله القبلة من الأقصى إلى الكعبة المشرفة. فجن جنون اليهود من أهل الكتاب، وكانوا لا يزالون يقدمون ويؤخرون ويقولون على أي حال نبي آخر الزمان ومحمد العربي اتخذ قبلتنا قبلة، فنحن لا نزال نؤمل في أن يتبع ديننا سخفا منهم وضياع عقل وإغراقا في الكفر والعناد. وضعاف المسلمين ممن لعبت بعقولهم كفار العرب قالوا على كل قد انتقل لكعبة قريش وكعبة العرب وقبلتهم محمد بدينه مؤخرا، فهو يوشك أن يلحق دينهم كما كانوا أيام جاهليتهم. فكان جواب الله للكل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ليس الطاعة ليس من العمل الذي يوصلكم لبر الله وطاعته وامتثال أمره والقيام بالإيمان قولا وعملا. ليس ذلك لتوجهكم واستقبالكم لشرق أو غرب، لأقصى أو مكة. كل ذلك لا صلة له بالطاعات ولا بامتثال الأوامر. حتى لو استقبلتم كعبة أو أقصى، فليس الأقصى هو المعبود المقصود، ولا الكعبة هي المعبود، ولكن الله المعبود. على أي حال اتجه المصلون لشرق أو غرب، فالمعبود الله لا سواه. وليست الطاعة في استقبال مشرق أو مغرب، وليس البر في استقبال مشرق أو مغرب، ولكن البر في الطاعة، ولكن الدين في الامتثال، ولكن العبادة فيما أتى الله به من كتاب وما أمر به رسوله من بيان الكتاب والحكمة والسنة المطهرة. ثم أخذ ربنا يبين لنا البر قولا والبر عملا في أنواع من الطاعات وأنواع من البر ما تمسك بها مؤمن ولا تمسك بها داعية إلا اهتدى وهدى إلا وابتعد عن الغواية والضلال. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر حمزة وحفص في قراءته وهي من المتواتر، وقرأ نافع قارئ المدينة أحد القراء السبعة، وقرأ ابن عامر ولكن البر، ولا يتغير المعنى في شيء وإن تغير الإعراب. فإن قلنا ولكن البر من اتقى، لكن من أخوات إن تعمل عكس كان وليس، تنصب الاسم وترفع الخبر، لكن البر من آمن من خبر لكن. فإذا أعربنا وقرأنا لكن البر، يبقى البر من آمن مبتدأ وخبر كلاهما مرفوع. لكن البر من آمن بالله أول درجات الإيمان والإسلام، الكفر بكل ما عدا الله من أوثان أو أصنام أو أديان سالفة نسخت وبطلت أو كتب حرفت وبدلت. فالإيمان بالله الواحد في الذات، الواحد في الصفات، الواحد في الأفعال أول درجات المؤمن. أن تؤمن بذلك قلبا جنانا، توقن بذلك دون ريب ولا شك، فمن حصل له هذا اليقين كان مؤمنا بالله. لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر هو الآخرة ويوم القيامة، يوم يعيد الله للأجساد الفانية حياتها أرواحها لتعرض على الحساب. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه، ليحاسب المحسن على إحسانه ويحاسب المسيء على إساءته، ويكون إذ ذاك الإحسان أو العقاب الجزاء بالجنة أو النار. بالجنة لمن أطاع الأنبياء وآمن بما أتوا به، آمن بالله ربا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما. وليحاسب من كفر بذلك وجحد بالنار خالدا مخلدا فيها. لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، وأن اليوم الآخر سنبعث له بأجسامنا وبأرواحنا في الأجسام، ليكون الحساب أمام الله في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون في الأرض. فهذا اليوم من أنكره أو أول أو تلاعب بمعناه أو قال إنما البعث بالأرواح لا بالأجسام كان مشركا كافرا كان رادا على الله كلاما ورادا على الأنبياء تفسيرهم وكافرا بما جاء عن الله ورسوله. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة درجة الثالثة في الإيمان، أن يؤمن بأن لله خلقا اسمهم الملائكة، المفرد ملك، لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة، عباد من عباد الله المكرمين، لا يطعمون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتناسلون، كل عملهم امتثال أمر الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كما خلق الله الإنسان من التراب والجن من النار، خلق الملائكة من نور يتكيفون في أجسادهم النورانية بما أودعه الله في قواهم وروحهم. فلقد كان جبريل عليه السلام رسول الله إلى رسله من البشر، يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا على صورته الملائكية بما يغطي الأفق بأجنحة لا يحصي عددها إلا الله، ومن الملائكة من يطير بجناحين وأربع وأكثر. وكان يأتيه في أكثر الأحيان متكيفا في صورة دحية الكلبي، وهو من الأنصار ممن اتصف بالجمال في تقاطيعه وفي قوامه. فكان جبريل يأتي رسول الله في صورة دحية صلى الله على نبينا وعلى جبريل ورضي الله عن دحية. وأم سلمة رأت مرة دحية بصورته كما تعرفه قبل الحجاب بحضرة رسول الله يكلمه، ورأت من رسول الله به عناية خاصة ما عهدتها مع أحد من الصحابة قبل، وأطال الجلسة وأطال الحديث. فعندما عاد صلى الله عليه وسلم إلى البيت سألت: رأيتك اليوم تعطي دحية من الاعتبار والوجه والإقبال ما لم أعرف ذلك له من قبل. فقال لها صلى الله عليه وسلم: أرأيته؟ قالت: نعم. قال: ذاك جبريل تكيف في صورة دحية، وجاء مرة نبينا صلى الله عليه وسلم في صورة غريب لا يعرفه أحد، كما في حديث عمر في الصحيحين: بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، جاء غريبا وحضر محضر رسول الله وندوته ومجمعه، رآه الكل فلفت نظره ببياض ثيابه ونظافتها، بجمال وجهه ونورانيته، بشديد سواد شعره، بجلوسه متصلا برسول الله عليه الصلاة والسلام بحيث كاد أن يضع قدميه ركبتيه على ركبتيه، وجلس أمامه وليس عليه أثر السفر من غبرار وشعث شعر وما يرى على الأغراب عندما يقدمون من سفر. ثم أخذ يسأله صلى الله عليه وسلم أسئلة عن الإيمان والإسلام والإحسان إلى أن انتهى من السؤال، وكان عند كل جواب نبوي يقول له صدقت صدقت. شأن من جاء بشيء يمتحن به وعندما يجيب يقول له أحسن. وليس هذا طريقة الطلاب مع الأساتذة، فالطالب يسمع ويقول سمعت وأطعت، أدركت وفهمت. فكان الصحابة يعجبون من جواب هذا السائل الغريب في جوابه صدقت صدقت، إلى أن قال له صلى الله عليه وسلم حين سأله عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فعجبوا منه صلى الله عليه وسلم يقدر هذا السائل ويقرن علمه بالشيء بعلمه. فاتجهوا بأنظارهم بحواسهم ليعلموا من هذا السائل. وعندما أدبر الرجل وانتهت الأسئلة عن الإسلام والإيمان والإحسان قال لهم صلى الله عليه وسلم وما سألوه؟ لقد كانوا يهابون سؤالا وكانوا في محضره كأنما على رؤوسهم الطير، وكانوا في محضره لا يرفعون إليه نظرا فضلا عن أن يحدوا إليه النظر، ولا يبتدرونه بكلام، إنما هو إذا سئلوا أجابوا. أما السؤال منهم فلا، بأمر رسول الله وأدب منهم صلى الله عليه وسلم. وعلى تشوقهم وتطلعهم ليعلموا من هذا السائل سبقهم صلى الله عليه وسلم سائلا أتدرون من السائل؟ فتأدبوا بأدبهم معه في جوابه حينما يسألون عن شيء لا يعلمونه، فقالوا الله ورسوله أعلم. فكان جوابه صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. وجاء مرة في صورة أخرى فرآه أحد الأصحاب واقفا معه في طريق في الشارع في البلدة، وقد أطال معه القيام والحديث، والرجل الآخر ينتظره ليكلمه أو لمصلحة من مصالحه. فلما طال القيام وطال الحديث من ذلك الرجل انتهى من كلامه وذهب، فقال له هذا الصحابي يا رسول الله أرى هذا الرجل السائل قد ألحف في المسألة وأجهدك في القيام. قال أرأيته؟ قال نعم يا رسول الله. قال ذاك جبريل. فلا زال يحضني ويوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وروي هذا الحديث في أشهر الروايات أن الأصحاب قالوا هذا على رسول الله. لا زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصينا بالجار حتى ظننا أي رسول الله أنه سيجعل للجار حقا وسهما في الميراث لجاره. هذا الذي قاله الأصحاب روي نصا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثابت عنه. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة نبتت نابتة في هذا العصر وقريب منه في رتبة مشايخ الأشياخ أو بالدرجة الثالثة، دعوا العلم والدعوة إليه، ودعوا الإصلاح والدعوة إليه، ودعوا التجديد والدعوة إليه، فكانوا كما قال تعالى فإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون. هؤلاء المفسدون الذين أخذوا في الدعوة وفي أكثر ما كتب والتاريخ منذ 100 سنة تاريخ كاذب مزيف مضلل على الناس والمسلمين. فهؤلاء فسروا القرآن وشرحوا بعض الحديث وجعلوا لنفسهم هيمنة وأنصارا وأتباعا، ولا يزال الكثيرون على دينه وطريقته. فأنكر هذا الملائكة وقال ليست الملائكة إلا قوى الخير في الإنسان. ومن أنكر الملائكة بهذا المعنى أنكر الوحي، ومن أنكر الوحي أنكر الأنبياء، ومن أنكر شيئا من ذلك فكيف بجميعه، كان كافرا مرتدا حلال الدم. وأنكر هذا المخلوق الجن أيضا وقال إنما الجن هي الجراثيم في الإنسان وقوى الشر. وأنكر كل ما ورد في ذلك أيضا من كتاب الله المجمع عليه والمجمع على الملائكة بصفتهم المعروفة. وأنكر أيضا المعاد الجسماني وقال إنما المعاد بالروح، ولكن هذا الضال المضل قد غر الكثيرين وأفسد الكثيرين، وذكر عند الكثيرين أنه من المصلحين والمجددين، وصدق الله تعالى ألا إنهم هم المفسدون. وقد سئل سلمان رضي الله عنه عن تفسير هذه الآية، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال أهل هذه الآية لم يأتوا بعد، وصدق سلمان، وذاك من مشكات النبوءة وأنوار النبوءة. فلم يعلم هؤلاء الذين ادعوا الإصلاح والتجديد، لم يعلم هذا اللقب لأحد منذ ظهروا 100 عام. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب. الكتاب جنس الكتاب، أي الكتاب الموحى به من الله، أي كتاب من التوراة والزبور والإنجيل والكتاب المهيمن عليهم الفاصل بين خصوماتهم، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الذي تعهد الله بحفظه وحفظ ما فيه القرآن الكريم. فمن لم يؤمن بأن هناك كتبا سماوية هي كلام الله الموحى به إلى أنبيائه، يؤمن بالقرآن كما هو الآن بين أيدينا نتلوه ونفسره ونتعبد بتلاوته وبالإيمان به منذ نزول الوحي على المرسل إليه صلوات الله وسلامه عليه وإلى يوم البعث والنشور. أما الكتب الأخرى السابقة عليه نؤمن بها إجمالا، وأن هناك كتابا أنزل على موسى اسمه التوراة، وكتابا أنزل على داود اسمه الزبور، وكتابا أنزل على عيسى اسمه الإنجيل عليهم وعلى نبينا السلام. ولكن هذه الكتب غيرت وبدلت وحرفت، فحين قرأناها وقرأها المسلمون منذ عصر النبوءة إلى يوم الناس هذا، ففيها الكذب على الله وملائكته ورسله وشتم الأنبياء وقذفهم واتهامهم بعظائم الأمور وكبائر الذنوب، وتكفير بعضهم والزعم بأنه مرتد. شتم داود وإبراهيم وسليمان وموسى وعيسى، ثم تروا على الله في كتابه فقالوا عن عيسى ولد الله وعن العزير ابن الله كما قص الله علينا ذلك في كتابه. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالت اليهود العزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله. هذا الكفر والشرك ونسبة المخلوق ولدا لله أديان سابقة مزورة كاذبة ضاهوا بها من سبقهم وأشبهوه، وهي كلها أكاذيب وأضاليل وافتراءات على الله. فنحن في إيماننا نؤمن بأن هناك كتابا عند الله اسمه التوراة، أما ما في هذا الذي بين أيدي اليهود من قذف وشرك وكفر بالله وبرسله، فنحن نؤمن بالاسم ولا نؤمن بمثل هذا الكفر والشرك في هذا الكتاب المحرف المزيف الذي أخبرنا الله أيضا عن انحرافهم وتحريفهم وتزييفهم وقولهم على الله ما لم يقله. ولكن الإيمان بالقرآن بكل ما جاء فيه وهو ما بين أيدينا اليوم وإلى يوم القيامة، من قال عن القرآن بأن فيه زيادة حرفت أو نقصانا ألغي أو سورة نقصت أو تحرفها زيد أو عامر أو هناك قرآن أنزل على الرسول وأخذه علي فرتبه على آيات النزول، كل ذلك أكاذيب وأضاليل، من قاله خرج عن الإسلام وحل دمه بالردة والكفر. فإن لم يتب إلى الله ويعود لدينه فجزاؤه فصل رأسه عن جسده ولا كرامة، وإلى النار وبئس المصير. والكتاب والنبيين كما الإيمان بالله واحدا، والإيمان باليوم الآخر آت لا محال فيه، لا محال ولا شك فيه، وكما الإيمان بالكتب السابقة واللاحقة أي كتاب الله القرآن الكريم، نؤمن كذلك بالأنبياء جميعا، لا نفرق في الإيمان بين أحد منهم، كلهم أنبياء الله ورسله المعصومون الطاهرون المطهرون، لا تصدر منهم معصية، وقد يصدر عنهم خلاف الأولى فينبههم الله ويتداركون ذلك، وخلاف الأولى ليس ذنبا ولا سيئة. نؤمن بأولهم آدم صلى الله عليه وسلم وما بينه إلى نبينا محمد العربي الهاشمي القرشي صلى الله عليهم جميعا، بأنهم رسول الله الصادقون المؤتمنون على وحيه وكتبه ورسالاته. فمن طعن في نبي أو اتهمه بفاحشة أو تشكك في صدقه وقد ذكر بعينه في القرآن فهو غير مؤمن، وبالتالي فهو كافر مرتد حلال الدم. وعدم التفريق بين الأنبياء ليس معناه ألا نفضل بعضهم على بعض، فقد فضل الله بعضهم على بعض، لكن عدم التفريق في الإيمان لا نفعل كما فعل اليهود، آمنوا بموسى وكفروا بعيسى ومحمد عليهم السلام، ولا نفعل كالنصارى آمنوا بعيسى وموسى وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فنحن نؤمن بالكل رسلا صادقين مؤتمنين على رسالات الله ووحيه، قد قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فالتفضيل في المقام والتفضيل في المنزلة وارد لا محالة بنص كتاب الله، فمن أنكره أيضا أنكر الثابت من كتاب الله وكذب القرآن، ومن فعل ذلك أيضا كان كافرا حلال الدم. وأفضلهم على الإطلاق وإمامهم على الإطلاق وسيدهم على الإطلاق، خاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ليس البر من آمن ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه. فذكر الله في درجات البر أنواعا أربعة أو خمسة من الإيمان، أي التصديق بالقلب وبالجوانح بغير شك ولا ريب بيقين ثابت، الإيمان بالله وباليوم الآخر وبالملائكة وبالكتب كلها وبالأنبياء كلهم. من اتصف بهذه الصفات من الإيمان بهذه الخمس فهو مؤمن، ولكن إيمانه إذا اقتصر على ذلك يبقى ناقصا إن لم يصحبه عمل. وفي الآية مع الإيمان العمل، وكما قال ابن عباس وسعيد بن جبير ومحمد الباقر من آل البيت أن البر ليس في الإيمان فقط، ولا في الصلاة فقط، ولا في استقبال القبلة شرقا أو غربا فقط، ولكن مع الإيمان بالله العمل. العمل في إيتاء الزكاة وفي إيتاء ذوي القرابة وفي الإحسان إلى اليتامى والمساكين وأبناء السبيل وفي الصبر على البلواء والجهد والمرض وفي الصبر على الجهاد والقتال والكفاح في سبيل الله إلى حد بذل الروح في سبيل كل ذلك. وآت المال، ولكن البر من آمن وآت المال، وآت المال على حبه، وليس الإتيان بالمال فقط. آتى أي أعطى، آت المال على حبه أي وهو محب لماله، شحيح به، راغب في جمعه، حريص على ضمه وإبقائه. ومع كل ذلك آثر طاعة الله وطاعة رسوله في إخراج هذا المال لمن سيذكر الله بعد. وبهذا المعنى أن يؤتي المال على حبه له، راغبا فيه، حريصا على جمعه. فسر الآية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك أبو هريرة عند البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصدقة ما أعطاها الرجل وهو بها شحيح وفيها راغب، يأمل الغنى ويخشى الفقر. وعن عبد الله بن مسعود فيما أخرجه له الحاكم في المستدرك على الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: ليس البر ولكن البر من آمن بالله، إلى أن يتلو صلى الله عليه وسلم: وآت المال على حبه، ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. ثم قال بعد قراءته لهذه الآية والوقوف عند وفي الرقاب: آت المال لهؤلاء وهو به شحيح وعليه حريص، يأمل الغنى ويخشى الفقر. وإن كانت رواية ابن مسعود صحح الحفاظ أنها موقوفة عليه، قال ذلك من عندياته، وإن كان ما قاله الصحابي مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه يعتبر في حكم المرفوع. ويؤكد هذا بخصوص هذا الحديث رواية أبي هريرة في الصحيحين كما رويناها الآن، وآتى المال على حبه. ويؤكد هذا قوله تعالى في آية أخرى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ومن الأصول في التفسير أن تفسر الآية بالآية، فإن لم نجد فبالصحيح عن رسول الله، فإن لم نجد فبإجماع الصحابة. وقد وجدنا التفسير لهذه الآية عن الله في آية أخرى: وليس البر أن تولوا وجوهكم إلى أن يقول تعالى: ولكن البر من آمن بالله، إلى أن يقول: وآت المال على حبه، وآت المال على حبه، هي كقوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. البر ليس هو في عطاء ما تكره، أو في عطاء ما تستغني عنه، أو في عطاء ما تراه من سقط المتاع، وإن أخرجته للسوق لا يكاد يذكر، كما يفعل من يأتي بالهدي والضحايا في الحج، لا يريد في ظنه أنه كل ما هناك أن يريق دما، وكون الدم مما يؤكل المذبوح سمينا أو صحيحا، أو يمكن أن يقبل عليه الفقير والمسكين، فلا يفكر في كل ذلك، فيذبح هذه الذبيحة الهزيلة المريضة التي هي أشبه بالكلاب، ثم يأتي فيستنكر ويكثر الصياح والصخب: لما هذه الذبائح والضحايا ملقاة لا تستغل ولا يعمل بها شيء؟ أليس الأحسن أن نترك الذبائح ونأخذ أموالها فنصرفها على الفقراء والمساكين في أرضنا؟ فتوى من الشيطان قبلها الكثير من أتباع الشياطين. أما الذبيحة التي يذبحها صاحبها سمينة صحيحة فيقبل الفقراء والمساكين عليها إقبالهم على الشيء الثمين، وتؤدي غايتها من أمر الله بالضحايا والذبائح والهدايا، وكما قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالبر ليس في استقبال شرق أو غرب، فالبر ليس في قول بلا عمل، البر هو في الإيمان بما ذكرنا، وفي إنفاق المال عن حب، عن رغبة في المال، وأنت به شحيح وعلى جمعه حريص، تأمل الغنى وتخشى الفقر كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. فالآية هذه فسرت في آيتين بما يؤكد هذا المعنى، وزادها صلى الله عليه وسلم بيانا كما في الصحيحين بأن البر وأفضل الصدقة أن تؤتي المال وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر. وبهذا أفسرها الصحابة، وبهذا اتفق مفسروا الآية من الخلف والسلف: وتؤتي المال وآت المال على حبه، أي حب الآتي له المعطي إياه لمن سيذكر ربنا، وآت المال على حبه ذوي القربى. ذوي القربى الألف واللام العهد الذهني في النفس، بمعنى أن المؤتي لهذا المال على حبه يبتدئ في عطائه وفضول ماله لأقربائه، هو ابتداء من الزوجة إلى الولد إلى الأبوين المحتاجين إلى أبن بنات العم إلى العمات إلى أبناء العم إلى أبناء العم ذكور والإناث، وفي الرفد والعطاء والصدقات والعناية قدم صلى الله عليه وسلم المرأة على الرجل لأنها أحوج إلى العطاء والرفد وأحوج إلى العناية والنفقاء من الرجل القادر على العمل والجامع. فقد قال صلى الله عليه وسلم بعد أن سأله من سأله لمن نعطي أولا، فقال عليه الصلاة والسلام: بدأ بنفسك ثم بمن تعول. نفسك التي بين جنبي أنت مسؤول عن الحفاظ عليها والبقاء على هذه الروح التي ليست لك، التي بعتها لله وأخذت عليها ثمن الجنة، التي أمرت أن تعبد بها الله تعالى باللسان والجنان والجوارح. فمن أزهقها دون حق، ولا يجوز لأحد في شريعة الإسلام أن يقيم حدا على نفسه، ولكن يقيم الحد الحاكم المسلم المسؤول أو الجماعة الإسلامية إن لم يكن هناك حاكم مسؤول. وآت المال على حبه ذوي القربى، فهؤلاء الأقارب ابتدأ بهم صلى الله عليه وسلم بالأنثى على الذكر، فقال: أمك ثم أمك ثم أباك، وأختك ثم أخاك، ثم أدناك وأدناك. ففي كل طبقة من الأقارب يبتدأ في العطاء والنفقات بالنساء على الرجال، فمن كان عنده فضلة من مال بعد إنفاقه على نفسه فلينفق الفضلة على زوجته، فإن زاد على ذلك فالنفق على أولاده، فإن زاد على ذلك فالنفق على أمه، فإن زاد على ذلك فالنفق على أبيه، فإن زاد على ذلك فالنفق على جده، فإن زاد على ذلك فالنفق على عمته، فإن زاد على ذلك فالنفق على عمه، فإن زاد على ذلك فالنفق على بنت عمه، فإن زاد على ذلك فالنفق على ابن عمه. وهكذا دواليك من كل طبقة من طبقات الأقارب تقدم النساء على الرجال في الرفد والنفقة والإكرام، لأنهم أحوج من الذكور إلى العمل، لأن الشارع جعل نفقة المرأة على الرجل أيا كان هذا الرجل. فعلى الطفلة على أبيها مدة مقامها في البيت، وعلى زوجها مدة من مدة أن تصبح في ذلك زوجها، وهكذا فعل الأخ مدة بقائها في بيته دون زوج ولو كانت ذات مال، فالمال الذي لها تحتفظ به لدوائر الزمان وللحاجة. ومن هنا كان العدل كل العدل في حكم الله تعالى وقسمته للتركات في أن للذكر مثل حظ الأنثيين. الذكر يأخذ حصته وسهمه فيذهب ينفقها من تلك الساعة على نفسه وأخته الوارثة أيضا وعلى أمه الوارثة أيضا، والبنت تأخذ نصف ما يأخذه الذكر وتحتفظ بذلك في جيبها ولا تطالب بنفقة حتى على نفسها. فنفقتها باستمرار على الرجل أبا كان أو زوجا أو أخا أو جدا أو قريبا، ثم على بيت المال في دولة الإسلام. ولذلك لا حاجة لأن ندفع المرأة للشوارع والتجارات فضلا عن الوظائف والإدارات، وينشأ عن ذلك ما نشاء في بلاد الكفر ثم في بلاد الإسلام التي قلدت بلاد الكفر. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. والنفقة على الأقارب نفقتان وأجران. فقد جاءت زينب مرأة زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما هي صحابية وزوجها صحابي، وكانت غنية وزوجها فقير، فكانت تريد الصدقة فيقول لها زوجها تصدقي علي وعلى أولادك، فتذهب عند رسول الله فتسأله وتقول له يا رسول الله أتصح الصدقة على زوجي وأولادي؟ فجواب النبي يكون عليه الصلاة والسلام النفقة على البعيد نفقة وعلى القريب نفقة وصلة رحم. وقد حض القرآن في عدد من الآيات كثيرة على العناية بالأقارب والإنفاق عليهم، والأسرة هي الخلية الأولى في المجتمع، فلو كل أسرة، كل أب، كل جد، كل أخ، كل زوج قام بنفقاته الواجبة عما يجب عليه من أهله وعمن هم من أقاربه وفضل فضلات من ماله، لأغنى بذلك الدولة أن تشغل بالفقراء والمساكين وتهيئ لهم دورا وملاجئ. إذ الخلايا ما دامت قامت بواجباتها وهي أقدر على ذلك وأعرف بذلك وأكثر حنانا وشفقة بهم، فإذا لم يفعلوا فللحاكم أن يجبرهم على ذلك جبرا بقوة سلطان، بالجبر وأخذ المال غلابا وقهرا. وآت المال على حبه زيد.